يا ولفا واجيبا الحق يا ولفا واجيبا الحق يا ولفا واجيبا الحق يا ولفا واجيبا تحتك مهيرة عجيبة تحتك مهيرة عجيبة تحتك مهيرة عجيبة تحتك مهيرة عجيبة من هي راحت تسيبة من هي راحت تسيبة من هي راحت تسيبة من هي راحت تسيبة وانا سكيتها ولي فاتي تبكي وانا سكيتها يا كل الناس تبكي ع دمعيتها يا كل الناس تبكي ع دمعيتها سكيتها ولي فاتي تبكي وانا سكيتها حرف اللام وحروف رتب هذه حرف اللام وحروف رتب هذه حرف اللام وحروف رتب هذه حرف اللام تحضونه سيداتي وسادتي مع تسجيلات ديجيتال ميوزيك السويداء شرط سينما سرايا هاتف 231-495. سكيتها ولي فاتي تبكي وانا سكيتها ولي فاتي تبكي وانا سكيتها.